السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتور يحيى ناجي من مكتبة مصراوي. إن شاء الله النهاردة هنكمل شرح مادة الإجرام. تكلمنا في المحاضرة السابقة عن تعريف علم الإجرام ونظرة سريعة. طبعا عرفنا إن تعريف علم الإجرام مش أمر يسير، وابتدينا نعرف في تعريفات علم الإجرام، وعرفنا إن في تعريفات موسعة وتعريفات الموجزة، وعرفنا إن من التعريفات الموجزة لعلم الإجرام هو علم الجريمة وهو علم الإنسان المجرم، وعرفنا طبعا من التعريفات الموسعة إن علم الإجرام العلم الذي يدرس أسباب تكوين الظاهرة الإجرامية في المجتمع، كما يدرس الأسباب الفعالة في مواجهتها وغيرها طبعا من التعريفات. وطبعا ذكرنا التعريف المختار، والتعريف المختار لعلم الإجرام كان هو العلم الذي يدرس الجريمة كظاهرة اجتماعية احتمالية في حياة الفرد وحتمية في حياة المجتمع، وتقصي أسبابها الفردية والاجتماعية للقضاء عليها. أيضا تكلمنا على موضوع علم الإجرام، وتكلمنا أول شيء عن الجريمة، والنهاردة بإذن الله هنستكمل حديثنا عن المجرم وغير ذلك. بس في البداية هنا نتذكر الجريمة، قلنا الجريمة في موضوع علم الإجرام طبعا الجريمة ليها مفهومين، مفهوم قانوني للجريمة وفي مفهوم اجتماعي، والمفهوم الاجتماعي انقسم إلى اتجاهين، اتجاه شكلي واتجاه موضوعي. تمام، وطبعا في اتجاه مختلط، وبعد كده دخلنا وعرفنا المفهوم الاجتماعي للجريمة، وقسمنا الجرائم حسب جسامتها. إن شاء الله النهاردة هنبدأ نتكلم أو هنحط مجموعة من الأسئلة، هندي أسئلة عن المحاضرة السابقة، وإن شاء الله إجابات الأسئلة هتنزل على الجروب. أول سؤال اكتبه معايا: دمج الدراسات الإجرامية جميعها تحت اسم علم الإجرام الفردي. دمج الدراسات الإجرامية جميعها تحت اسم علم الإجرام الفردي. 1 ديتيليو، 2 لومبروزو، 3 فرويد. طبعا السؤال اختر، يعني انت تختار واحد من الثلاثة. تاني: دمج الدراسات الإجرامية جميعها تحت اسم علم الإجرام الفردي. ديتيليو ألف، ب لومبروزو، جيم فرويد. السؤال الثاني برضو اختر: موضوع البحث في علم الإجرام هو ألف الجريمة، ب المجرم، جيم ألف وب معا. تاني: موضوع البحث في علم الإجرام هو الجريمة، ب المجرم، جيم ألف وب معا. بعد كده السؤال الثالث، السؤال الثالث عبارة عن صح وغلط. يركز السؤال الثالث صح وغلط يا شباب، يركز الاتجاه الموضوعي على إبراز التعارض بين السلوك الإنساني والقاعدة الجنائية. تاني: يركز الاتجاه الموضوعي على إبراز التعارض بين السلوك الإنساني والقاعدة الجنائية. صح أو غلط؟ ويا ريت مع التعليل يا شباب. بعد كده السؤال الرابع: عرف أو عرف الاتجاه الشكلي. عرف الاتجاه الشكلي الجريمة بأنها الفعل. عرف الاتجاه الشكلي الجريمة بأنها الفعل الذي يقع بالمخالفة لقانون العقوبات. صح ولا غلط؟ 5 المفهوم القانوني للجريمة. المفهوم القانوني للجريمة يتمسك بالشكلية، وفي ذلك تجريد للجريمة عن الواقع. تاني: المفهوم القانوني للجريمة يتمسك بالشكلية، وفي ذلك تجريد للجريمة عن الواقع. بعد كده السؤال القادم إن شاء الله، اختر مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، يعني أنه مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات يعني أنه واحد أو ألف لا جريمة ولا عقوبة إلا بقاضي، ب لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، جيم ألف وباء معا. تاني مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات يعني أنه ألف لا جريمة ولا عقوبة إلا بقاضي، ب لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، جيم ألف وباء معا. بعد كده السؤال اللي جاي، السؤال اللي جاي إن شاء الله هيكون صح وغلط. تقوم الجريمة على ثلاثة أركان، تقوم الجريمة على ثلاثة أركان صح أو غلط. السؤال القادم، السؤال القادم يعاقب على الجنايات، ده اختر السؤال ده يا شباب، السؤال ده اختر. يعاقب على الجنايات ألف الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد والحبس، يبقى ألف الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد والحبس، ب الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة والسجن، ب الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة والسجن، ج الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد والسجن، ج تاني الإعدام السجن المؤبد والسجن المشدد والسجن. إن شاء الله يا شباب الإجابات هتنزل على الجروب، إجابات الأسئلة. النهاردة بإذن الله هنبدأ محاضرتنا، هنتكلم برضو على موضوع علم الإجرام، بس النهاردة إحنا بنتكلم على موضوع علم الإجرام هنتكلم على المجرم. طبعا في البداية مين هو المجرم أو إمتى أكون مجرم؟ تعالى معايا هنا بالراحة خالص. هنا طبعا إحنا عرفنا إن الجريمة ده الموضوع الأول لعلم الإجرام، إن إحنا خدنا الجريمة بمعناها القانون. طيب مين هو المجرم؟ هنقول في البداية كده إن المجرم ده هو العماد الثاني الذي تقوم عليه الظاهرة الإجرامية، وبيتحدد بيه موضوع علم الإجرام. يعني زي ما في جريمة لازم يكون في مجرم، هل في جريمة مثلا هتقع من غير مجرم؟ بالطبع إيه؟ زي ما حضراتكم قلتوا كده، طبعا لا، طبعا مستحيل، لازم يكون في جريمة وفي مجرم. فهنا بقى بيبدأ التساؤل يصار، تساؤل إنه عند وقوع الجريمة مثلا يقبض على من يشتبه بيه، اللي هو مشتبه بيه بالبلدي كده احنا بنقول التحريات جابته، تمام؟ فبيقبض هنا على المشتبه فيه، في انه اذا كان فاعل او شريك. حلو الكلام. وان هنا طبعا التساؤل لسه مكمل معايا، ان السلطات بتجري التحقيق معاه، وان الشخص بيظل الشخص طوال فترة القبض والتحقيق والمحاكمة متهم. اكيد هل هنا هنسميه مجرم؟ طبعا مش هينفع اقول مجرم في البداية. ليه؟ لأن أنا عندي قرينة اسمها الإيه؟ أنه المتهم أو أن المتهم هيظل متمتع بقرينة البراءة، لأن الأصل إيه؟ بالظبط كده، إن الأصل طبعا أو زي ما إحنا بنقول المتهم بريء حتى تثبت إدانته. يبقى طالما إن ما اتحكمش عليه بحكم قضائي يبقى المفروض إن هو معاه قرينة الإيه؟ البراءة. لكن لما يجري أو يتم محاكمته بحكم أو بيكون اتحاكم وحكم يكون نهائي، حكم نهائي أو حكم بات، حكم بات، الحكم البات لا يقبل الطعن عليه بأي من طرق الطعن، هنا بيكون اتثبت لي إن هو مثلا ده المجرم. حلو الكلام. طيب هنا طبعا عارفين إن الحكم خلاص عنوان الحقيقة ومؤديه إن هو يصبح الشخص محكوم عليه، فأي من الصفتين بقى هنا محل اهتمام علم الإجرام؟ يعني من الآخر، هل التساؤل اللي احنا هنصره هنا وهنبدأ نتكلم عنه، هل علم الإجرام هيهتم في دراسته بالأشخاص المتهمين ولا هيهتم بالمحكوم عليهم بس؟ طب ولا الاتنين مع بعض؟ يعني علم الإجرام ده مهتم بمين؟ اي واحد اتهمناه كده خلاص يبقى ده علم الاجرام هيهتم بيه، ولا هيهتم باللي اتحكم عليه، ولا علم الاجرام هيبدا يهتم بالاتنين مع بعض. والله احنا هنا في صفحه 21 في الكتاب هنبدا نقول ان الواقع ان في مشكلتين طبعا بيعترضوا تحديد المفهوم المجرم في علم الاجرام. هنبدا نتكلم طبعا الاولى تتعلق بمدى التعريف القانوني، والثانية بمدى اهتمام علم الإجرام بدراسة ظروف كل من المجرمين سواء كان أسوياء أو غير أسوياء. يعني بالبلدي بالبلدي هنا أنا وأنا عايز أعرف المجرم، أنا هخش أو هعرف التعريف القانوني، وهبدأ بعد كده أعرف علم الإجرام هيهتم بالمجرمين الأسوياء ولا المجرمين غير الأسوياء. تعالوا معانا كده نشوف الكلام ده. فأول شيء في المجرم، في درس المجرم باختصار اللي احنا قلناه ان المجرم ده العماد الثاني، الركن الثاني اللي هتقوم عليه او اللي تقوم عليه الظاهرة الإجرامية. يعني الظاهرة الإجرامية بتدرس اتنين جريمة، اتنين مجرم، وان الشخص لما بيتقبض عليه بيكون متمتع بقرينة الاصل في الانسان البراءة، او ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته. حلو الكلام. هنا بقى علم الإجرام بيهتم بمين؟ هل بيهتم بالاشخاص المتهمين المحكوم عليهم او الاثنين مع بعض؟ فاحنا عشان نجاوب على التساؤل ده او السؤال ده، واحد لازم نعرف لحظة ثبوت صفة المجرم. مين هنا صفة المجرم؟ طبعا هنا هنبدأ نعرف مين هو المجرم. فنقول ان المجرم هنا او هيعد مجرما في نظر القانون هو كل من تثبت ادانته لإتيانه سلوك يقرر له القانون الجنائي جزاء جنائيا. يعني هنا ده تعريف أو ده مفهوم قانوني. طب بس تعالى كده بالراحة، عرفنا بالراحة عشان الناس اللي هي عايزانا إن إحنا نهدى وعايزانا نشرح بالراحة. هنا هنقول إيه؟ هنقول إن الأساس الوحيد لاعتبار يكون هنا، يبقى احنا نرجع لكلامنا ان هنا طبعا في تحديد او الاساس الوحيد لاعتبار الشخص مجرم وفقا للقانون هو ادانته بحكم قضائي نهائي غير قابل للطعن فيه. يعني هنا المجرم عمل فعل، الفعل ده تمام بيخالف قانون العقوبات، او الفعل ده من الاخر اتى سلوك، السلوك ده قانون العقوبات بيقرر ليه جزاء جنائي. طب ازاي؟ مثلا المثال اللي احنا خدناه في المحاضرة اللي فاتت ان القانون قال لك ايه؟ كل من اختلس مال منقول مملوك للغير فهو سارق. يبقى هنا السلوك ده القانون بيقرر عليه جزاء جنائي. فلما اللي يجي او اللي هيبدأ يعمل السلوك ده وياخد شيء مش بتاعه، يبقى هنا في الحالة دي تمام هيكون ايه بالظبط كده؟ هيكون مجرم. يبقى هنا الأساس الوحيد اللي احنا نعتبر او عشان نقول ان الشخص ده مجرم لازم يكون أدان او أدينة بحكم قضائي نهائي غير قابل للطعن فيه. والحكم القضائي النهائي الغير قابل للطعن فيه يعني لا يقبل اي طريقة من طرق الطعن، لا النقض ولا الاستئناف اكيد ولا اي شيء. يبقى هنا في نطاق علم الإجرام هيتنازع تحديد لحظة الصفة اللي احنا هنقول ان ده مجرم رأيين. الرأي الاول باختصار، الرأي الاول طبعا هيؤيد المفهوم او ده المفهوم القانوني، وده اللي احنا خدناه في المثال السابق او في المعنى السابق شرحه. اما الرأي الثاني اللي طبعا الاتجاه الثاني او الرأي الثاني هيقول ان ده الشخص هيكون مجرم متى اسند اليه ارتكاب الجريمة بشكل جدي. يعني من الاخر اول ما جبناك كده بقيت متهم، بقيت ايه مجرم. الكلام ده طبعا ما ينفعش. يعني واحد خدناه عملنا معاه تحقيق خلاص كده او ادناه او طلعت حوله شبهات ان هو ارتكب جريمة، يبقى هنا كده بقى مجرم؟ طبعا لا، لان هنا طبعا الاتجاه التاني بيقول لي توافر او تتوافر هذه الصفة في الشخص طالما اسندنا ليه ارتكاب الجريمة بشكل جدي، سواء ادانه القضاء نهائيا او لم يدنه بعد، وسواء قبض عليه او عجزت الشرطة عن الوصول اليه، سواء عرفنا حقيقته امره او معرفناش. طبعا كلام غلط في غلط. ليه؟ طبعا هنا نشوف سند الرأي ونوضح ليه غلط. سند هذا الرأي او الحجة اللي هيدعموا بهم رأيهم بيقولوا ايه؟ ان علم الاجرام اولا لا يتقيد بصدور حكم نهائي، حيث يتعلق الامر بالدرجة الاولى في علم الاجرام بدراسة الظروف المحيطة بالمجرم وشخصيته. بيقول لك ايه؟ بيقول هنا الله احنا بنقول دانوا القضاء او ما دانهوش او ما ادانش الشخص، لان احنا والله علم الاجرام هو بيدرس ايه؟ بيدرس الظروف المحيطه بالمجرم، بيدرس شخصيه المجرم، ملوش دعوه بقى والله القضاء ادانه وما ادانوش، احنا ملناش دعوه. طب بيدرس ليه الكلام ده؟ او ليه بيدرس شخصيته؟ هنقول والله ده بيدرس شخصيته بهدف الوصول للعوامل الإجرامية أو العوامل اللي هتخليه يعمل أو يسلك طريق الإجرام، يروح يعمل الجريمة. بصرف النظر بقى هو القضاء أدانه واداله براءة ما ادالوش براءة، طبعا رأيي طبعا مش هينفع خالص، لأن أي شخص هيتم اتهامه سواء خد براءة هنا علم الإجرام هيهتم بيه، طبعا كلام يعني مش هيمشي مع المنطق. عشان كده رأي الدكتور إن الدكتور طبعا هيؤيد ما ذهب إليه البعض من التزام التعريف القانوني للمجرم، لأن ده طبعا تمشيا مع ضرورة التزام المفهوم القانوني للجريمة، فلا شأن لعلم الإجرام بمن لم يثبت قانونا لتكافؤ الجريمة مهما طبعا صارت حولهم شبهات. يعني أي حد مهما كانت الشبهات حوله إن هو بيرتكب الجريمة، لا طبعا طبعا هنا إيه مش هينفع إن إحنا إيه مش هينفع ان احنا ناخده في علم الاجرام، لكن لازم يثبت اتهامه تمام، او لازم يثبت ادانته بحكم ايه قضائي. يبقى هنا وفقا للراي ده او اسانيد هذا الراي، يبقى هنا بنقول ايه ان يجب ان يقتصر البحث في علم الاجرام، راي الدكتور خلاص، الدكتور ايد الاتجاه او الاتجاه القانوني تمام، والدكتور بيقول ان خلاص لازم يقتصر البحث في علم الاجرام على المجرمين بالمعنى القانوني. مين هو المجرم بالمعنى القانوني؟ ده المجرم اللي ثبت إدانته بحكم بات. يبقى هنا المجرم الذي يثبت إدانته بحكم بات هو ده اللي هيدرسه علم الإجرام. بس خلي بالكو وده سؤال في الامتحان، يعني ده إن شاء الله سؤال. هنا بنقول إيه؟ مش معنى إن إحنا قلنا إن لازم يثبت إدانته بحكم بات يبقى خلاص، لا. ليه؟ لأن هنا برضو يمكن للباحثين في علم الإجرام أو في مجال علم الإجرام إن هم يبدأوا يبحثوا أو يمدوا البحث بتاعهم لأي شخص فيه حالات خطورة إجرامية. يبقى هنا يجوز، ده ممكن يجي سؤال، يجوز للباحثين أو للباحثين في مجال علم الإجرام أن يمدوا نطاق بحوثهم أن يمدوا نطاق بحوثهم إلى من تتوافر بشأنهم حالات الخطورة الإجرامية؟ الإجابة صح. ليه؟ على الرغم إن الناس دي مش مجرمين وفق المفهوم القانوني، ولكن الظروف المختلفة الظروف أو ظروفهم بتنبئ عن احتمال وقوعهم في الجريمة في المستقبل. عشان كده إحنا عايزين نرفع درجات الوقاية من الإجرام. طب تعال نشوف الكلام ده إزاي. مثلا مثال ألف، تم الاعتداء أو ألف قام بالاعتداء على باء وانهال عليه بالضرب، ثم قام الناس بتفريقهما، وفي اليوم التالي عقد باء العزم على قتل ألف. يبقى هنا هو لسه باء ما بقاش مجرم، بس هنا ظروفه بتقول ان هو من المحتمل ان يقع فين في الجريمه في المستقبل. يبقى هنا ممكن باحثين علم الاجرام يمدوا نطاق بحثهم لباء. تمام، كما يجب ان يمتد نطاق البحث الى طائفه الاشخاص الذي صدرت احكاما ببراءتهم متى اسند اليهم توافر مانع من موانع المسؤوليه. يعني مثلا كان مجنون صغير السن والكلام ده نتكلم عليه باستفاضه تمام في اللي جاي. اتنين، يبقى احنا هنا خلاص عرفنا قبل ما نغادر او قبل ما نعرف مين هو المجرم اللي اهتم بيه علم الاجرام، خلاص عرفنا ان المجرم اللي اهتم بيه علم الاجرام هو المجرم مين بالظبط كده، من ثبت ادانته بحكم ايه قضائي بات. اتنين، ايه موقف علم الاجرام من المجرمين الاسوياء وغير الاسوياء؟ تعالى كده نفرق بينهم على السريع. تعالى نعمل تفريعتين. اول شيء هنعمل تفريعه او هنكتب تحت هنا المجرم السوي. هنيجي عند المجرم السوي هنكتب ايه؟ هنيجي عند المجرم السوي هنكتب يمكن اخضاعه او يخضع للمسؤوليه الجنائيه الكامله. يبقى عند المجرم السوي هنكتب جنبيه يخضع للايه بالظبط كده، يخضع للمسؤولية الجنائية الكاملة. وهنيجي عند المجرم غير السوي لا يتمتع بأهلية جنائية كاملة. تعال نشوف الكلام ده ليه. أولا بالنسبة للمجرم السوي عنده حرية إدراك، عنده حرية اختيار. يعني ايه؟ شخص سوي عنده 21 سنة، عاقل بالغ كامل الأهلية، فلما يجي يرتكب جريمة هو من المفترض ان هو فكر مثلا، يعني احنا نفترض ان الجريمة دي عمدية، فأكيد هو عنده علم وإيه وإرادة زي ما قلنا في المحاضرة اللي فاتت. يبقى أنا لا، ده سوي هيخضع لمسؤولية جنائية كاملة. أما أفراد الطائفة الثانية من المجرمين طبعا دول لا يتمتعوا بأهلية جنائية كاملة أو ما عندهمش قدرة كاملة على الإدراك. ليه؟ لأن دول لا تتوافر لديهم حرية كاملة في الاختيار. ليه طيب؟ طبعا ممكن يكون الأسباب راجعة إنهم ما عندهم خلق أو خلل عضوي أو فسيولوجي. يعني مثلا نقول مثلا إن هو إيه؟ مجنون مثلا. خلاص يبقى هنا طبعا ما عندوش حرية إيه أو اختيار، أو هو ما عندوش حرية الإدراك مش اختيار، ما عندوش حرية الإيه؟ الإدراك الكاملة. يعني مش مدرك هو بيعمل إيه. تمام؟ بعد كده وقد ذهب رأي آخر إلى وجوب قصر مفهوم المجرم في علم الإجرام على المجرمين الأسوياء فقط. يبقى هنا في رأي ذهب إلى وجوب قصر خلاص مفهوم المجرم في علم الإجرام على الأسوياء فقط، أما المجرم غير السوي سواء كان مجنون أم شاذ طبعا عادة ما ترد جريمته إلا ذلك الخلل. يعني واحد مجنون فجريمته اللي هو إنه إيه الخلل اللي عنده مثلا اللي هو مخليه مجنون مؤثر عليه هو ده اللي بيخليه يعمل الجريمة، وطبعا دي أمور تخرج عن علم الإجرام أو بيهتم ببحثها علم الطب أو الطب العقلي والنفسي، علم الإجرام ملوش دعوة بيها. طيب هل الرأي الراجح هيوافق على الكلام ده؟ لا طبعا. الرأي الراجح عليه قال والله لازم علم الإجرام يدرس الاتنين سواء مجرم سوي أو غير سوي، ويستند في ذلك إلى عدة حاجات. أولا إن التمييز بين المجرم السوي وغير السوي ده أمر بالغ الصعوبة. ليه؟ لأن أنا عشان أجي أميز بين مجرم سوي وغير سوي أمر صعب. أولا هنا طبعا هنقول إيه؟ إن الاختلاف بينهم بينصب على إيه؟ أو بيجي على إيه؟ بالبلدي كده. الاختلاف بينهم هيجي على المجرم او على ما يعتبر المجرم غير السوي من نقائص. يعني الفرق بين ده وده ان المجرم غير السوي مثلا عنده خلل مجنون، تمام، او خلل طبعا نفسي او عضوي بالقدر الذي يخرجه من طائفة الاسوياء. طيب صلى على النبي كده، هل فينا حد كامل؟ يعني هل فينا انسان كامل؟ انت اللي بتسمع الريكورد دلوقتي انت كامل او انا وانا بشرح لك كامل؟ لا طبعا. طبعا هنا لان كل الناس او احنا كلنا تمام ما فيناش الكمال، لان الكمال لله وحده، لان النقص من سمات البشر. ولكن الفرق بيننا وبين الطائفتين او بين الاسوياء وغير الاسوياء ده الفرق هيرجع في كم النقص. والله لو واحد مثلا كم النقص عنده زيادة فمثلا فبمجنون، تمام، ده بغير سوي. يبقى من هنا الكلام ده نقول ايه؟ يصعب التمييز بين المجرم السوي وغير السوي، فعشان كده علم الاجرام لازم يدرس الاثنين، المجرم السوي وغير السوي. اتنين، تاني حجة من حجج الرأي القائل ان احنا علم الاجرام هيدرس المجرمين الاسوياء وغير الاسوياء. اتنين، ان ما يقع من المجرم غير السوي زي المجنون يعد برضه جريمة. احسن ان احنا نقول ده مش جريمه، لا دي جريمه ووقعت وحصلت بالفعل، بس عشان هو عنده انعدام اهليه او ادراك فعشان كده طبعا احنا ايه لا يسال جنائيا، لكن غير كده اللي عمله ده جريمه. بس مش معنى ان هو ما تسالش جنائيا ان احنا نسيبه، لكن احنا ممكن نعمل له حاجه اسمها تدابير احترازيه. والتدبير الاحترازي هناخده طبعا في المحاضرات السابقه او القادمه، ان التدبير الاحترازي احنا هنواجه بيه الخطوره الايه الاجراميه وناخد انواعها طبعا. ثلاثة، ان الاسباب اللي دفعت او التي تدفع المجرم غير السوي الى ارتكاب الجريمه ليست دائما تعود الى مصابهم من خلل او من مرض اعتور شخصياتهم. يعني من الاخر كده مش كل واحد مجنون بيرتكب الجريمه، لكن بعضهم بيرتكب الجريمه. يبقى هنا المرض العقلي مش هو السبب وحده لارتكاب الفعل الإجرامي، يبقى في أسباب أخرى. يبقى عشان في أسباب أخرى، لا، يبقى هنا في الحالة دي أنا ما أقدرش إن أنا أقول إن علم الإجرام يدرس السوي بس، لا، ده يدرس السوي وغير السوي. تمام. بعد كده هنتكلم على دور المجني عليه في علم الإجرام. إيه دور المجني عليه في علم الإجرام؟ والله باختصار هنا بيهتم القانون بالمجني عليه بوصف ضحية. تمام، يهتم القانون بالمجني عليه بوصف ضحية الفعل الإجرامي. ده قانون عقوبات، إن ده الضحية وخلاص بقى، ومجني عليه اتضرب اتقتل أيا كان. أما علم الإجرام لا، هيهتم بالمجني عليه بسبب أو بوصف إن هو سبب في حدوث الجريمة. يعني هنا النظرة، هنا شايفين نظرة مختلفة. هنا والله قانون العقوبات هيشوف إن الراجل ده ضحية، أما علم الإجرام لا، هيقول لك لا، ده الراجل ده أصلا ممكن يكون هو السبب في حدوث الجريمة. ندي مثال، مثلا واحد أخرس وواحد عارف إن هو بيتضايق، فعمال طبعا بإيديه كده على مناخيره وعمال يطلعها لفوق ويغيظه. فطبعا ممكن الأخرس يروح يديك بطوبة في وشك. تمام، بالظبط كده. يبقى انت هنا انت ليك دور، المجني عليه هنا كان ليه دور، كان ليه سبب. علم الاجرام بقى هيتدخل ويشوف الكلام ده. يبقى هنا نقول ايه؟ هنقول ان البحث في دور المجني عليه في علم الاجرام هيدور حول سلوك المجني عليه. تمام، هل المجني عليه ده هو اللي شجع المجرم لارتكاب الجريمة؟ طبعا هنا المثال اللي في الكتاب هيقول لك مثلا ممكن يكون في شذوذ عن المألوف، يعني خروج عن المألوف في السلوك. يعني مثلا فتاة ماشية وقت متأخر من بالليل، وليكن الساعة 2، مش هنقول 3، ملابسها جيبة قصيرة. تمام، طبعا هنا والجيبة مفتوحة ولابسة مثلا قط أو أي شيء. يبقى هنا طبعا ايه اللي هيحصل؟ هيخلي أي واحد متحرش ماشي في الشارع هيتحرش بيها، هيخلي أي واحد عدى مرحلة التحرش هيحاول يغتصبها. يبقى في الحالة دي المجني عليه تدخل وكان ليه دور او كان هو سبب في حدوث الجريمه. طبعا ولا يقف الامر عند الجرائم الاشخاص اللي احنا قلناها بس، ده كلام الدكتور. بيقول لك برضه ممكن يكون في جرائم المصلحه العامه زي جرائم الرشوه والاختلاس، لان سوء التنظيم الاداري مثلا، موظفين ومفيش كاميرات ومفيش ومحدش بيحاسبهم، محدش بيراقبهم، هيبدا ياخد ايه؟ فلوس. مش هيخلص لك المصلحه بتاعتك غير لما ياخد فلوس. يبقى هنا المجني عليه برضو كان ليه دور. بس هنقول حاجة هنا، طبعا دور المجني عليه كعامل من عوامل الإجرام لا يمكن فصله تماما عن غيره من العوامل. يعني من الآخر كده، في عوامل معاها هتتدخل عشان تكون محصلاتها النهائية طبعا الجريمة. يعني تاني، دور المجني عليه كعامل ما اقدرش افصله مثلا عن البيئة، عن المناخ، عن النفسية، لا، ليه دور. حلو الكلام. سؤال هنا بقى، المجني عليه هنا المجرم هنا، تمام، العقاب اللي هيوقع على المجرم في حالة المجني عليه هنا لو كان ليه سبب ولا ملوش سبب، هنا طبعا هيتوقع عليه العقاب العادي اللي هو بتاع ايه، نموذج الجريمة العادي. حلو، ليه بقول الكلام ده؟ لأن أنا هبدأ أتكلم على نوع من المجني عليه اسمه المجني عليه المستضعف. المجني عليه المستضعف، طبعا هنا المجني عليه المستضعف أو إيه؟ لازم نعرف المجني عليه وبعد كده نشرح. المجني عليه المستضعف ده هنقول ده الشخص الذي يكون من السهل الاعتداء عليه ولا يستطيع الدفاع عن نفسه. تاني، مجني عليه مستضعف، شخص من السهل أو الذي يكون من السهل الاعتداء عليه ولا يستطيع الدفاع عن نفسه. زي إيه؟ واحد مثلا اتلموا عليه 30 40 واحدة يضربوه، أكيد مستضعف يعني. أو واحدة حامل واحد راح ضربها، مستضعفة. واحد معاق أيا كان نوع الإعاقة، واحد بيعتدي عليه، مستضعف. هنا هل المشرع هنا أو القانون هيدي نفس العقوبة بتاع الجريمة العادية ولا هيشددها؟ طبعا هيشددها زي ما انتوا قلتوا كده. يبقى هنا يجعل المشرع من الضعف ظرفه مشددا للعديد من الجرائم. يبقى يجعل الضعف او يجعل المشرع من الضعف ظرفه مشدد للعديد من الجرائم، لان دول ضحايا مستضعفين. تمام. يبقى المجني عليه المستضعف، نشوف الكتاب صفحة 26. طبعا هنا المجني عليه المستضعف بيقول إن المجني عليه قد يسهم بسلوكه أو يساهم بسلوكه في تشجيع أو إغراء الجاني على ارتكاب الجريمة، وهو هنا لا يستحق حماية إضافية. طبعا ده المجني عليه العادي في ظل إهماله واتخاذ واجبات الحيطة والحذر زي اللي كانت ماشية بشرطة في المثال السابق. يبقى هنا لا، طبعا عشان المجني عليه سلوكه أتاح إن الجاني يعتدي عليه، يبقى هنا طبعا الجاني هياخد العقوبة العادية. ده المجني عليه العادي اللي هو ساهم بالسلوك اللي احنا لسه شرحناه ورا. لكن طبعا الحال هيختلف لو كان في الجاني استغل ضعف المجني عليه، استغل نقطة ضعفه من الآخر، تمام. لأن هنا طبعا في أشخاص عندهم ضعف أو أكثر عرضة للجريمة من غيرهم، ودول الضحايا المستضعفين، دول اللي عندهم مثلا مرض، عجز، إعاقة ذهنية، حمل. يبقى في الحالات دي المشرع قال لا، ده احنا لازم نشدد العقاب، تمام، لازم نشدد العقاب وهنخلي الضعف ظرف مشدد للعقاب، تمام. هنا طبعا من الجدير بالذكر هنقول ان الدراسات اللي اهتمت بالمجني عليه، الدراسات المعينة او المعنية المعينة او الدراسات المعنية بالمجني عليه اللي ابتدت تهتم بعلم المجني عليه تطورت، حتى ان علم المجني عليه ده او المجني عليه بقى له علم مستقل، او ظهر علم جديد اسمه علم المجني عليه او علم ضحايا الجريمة، تمام. ده بسبب تطور الدراسات المعنية بالمجني عليه. عشان كده هنبدأ نعرف او هنعرف ايه تعريف المجني عليه. طبعا الدكتور الهلالي هيعرفه، هيقول ايه ان المجني عليه ده الدراسة العلمية لشخصية المجني عليه في جريمة جنائية، يعني جريمة وقعت عليه. طب تعالى احنا نقول التعريف وبعد كده نفسره واحدة واحدة. يبقى تعريف علم المجني عليه: الدراسة العلمية لشخصية المجني عليه في جريمة جنائية معينة بهدف تحليل الشخصية ومعرفة العوامل التي أدت به إلى أن يصبح مجنيا عليه. يعني هنا أنا بدرس عوامل شخص المجني عليه، ببدأ أجيب المجني عليه وأدرسه. طبعا المجني عليه ده لازم يكون مجني عليه في جريمة معينة، جريمة وقعت عليه. طب درسته ليه؟ عشان أعرف أحلله وأعرف إيه العوامل اللي خلت الراجل ده بالذات مجني عليه. يبقى هنا يظهر من التعريف ده طبعا ان علم المجني عليه وثيق الصلة او في صلة وثيقة بينه وبين علم الاجرام. وانتظرونا في الريكورد القادم، تمام، نص ساعة ان شاء الله كده او حاجة، وهنزل لكم الريكورد تاني. طبعا نحب نشكر مكتبة مصراوي على توفيرها دعم لينا، وان احنا طبعا نقدر ننزل لكم الشرح، ونتمنى طبعا الشرح يكون وصل لكم بطريقة معينة. وأي حد برضو عنده ملاحظات تاني يقولها لنا، وإحنا نحاول نتفادى الملاحظات ونشرح أكبر كم إن شاء الله. وفي ريكورد تاني بشرح علاقة علم الإجرام بالعلوم الجنائية الأخرى.